الإيمان بالكتاب وبالرسول والدخول في الدين، لكن تفاصيل الهداية لا تكون إلا بأن يتعلم تفاصيل الكتاب، وبعدين يحتاج كل يوم إلى التطبيق العملي. الناس كلها متفقة على أحكام الكتاب إجمالا وتفصيلا في بعض الأشياء، يعني متفقين على إن على مثلا رعاية الصلاح والبعد عن الفساد. طب الموقف الفلاني ده الشرع أمر بالإصلاح، إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت، وينهى عن الفساد والله لا يحب الفساد. طب الواقعة دي ده صلاح ولا فساد؟ ده بيحتاج إلى إيه؟ هداية تفصيلية، حتى ولو كان قد آمن بحكم الكتاب، لكن أحيانا التطبيق على الواقع. أنت قدامك كم اختيار كل يوم؟ كان قدامك تختار كذا اختيار. الاختيار أنت عندك، هنعمل الدرس الفلاني مثلا، طاعة الدرس ده مش كده؟ هنعمله في مكان فلاني، هنعمله في مكان فلاني، ولا نأجله النهاردة، ولا نغير مثلا. طب الكتاب ده هناخد الكتاب ده ولا الكتاب التاني مثلا؟ يعني أنا أضرب أمثلة تانية. الإنسان كل يوم قدامه خيارات متعددة يحتاج فيها إلى هداية تفصيلية. أنت دلوقتي الأذان أذن، طب أنا هعمل حتة فلانية وبعدين أروح. لا، ما تروح الأول ولا، طب ده يوم المصلحة أكتر، طب هاخد ثواب أكتر فين مثلا؟ يعني الإنسان زي ما بنقول لا يحتاج إلى هداية تفصيلية. أنت دلوقتي هتقوم تصلي السنة على طول ولا لما تروح البيت؟ وما تروح البيت يمكن تروح جاي نايم، بس في البيت أفضل. أنت محتاج عشان تحسم المسألة دي هداية تفصيلية، مش كده؟ فأنت كل يوم، فضلا بقى عن المشاكل اللي فيها اختلاف بين الناس والمذاهب، وهتلاقي الواحد ده مذهبه ان هو مثلا يصلي بالطريقة الفلانية، وده هيصوم بالطريقة الفلانية، والعلماء اختلفوا في ذلك. حتى المتفق عليه تطبيقه على الواقع يحتاج الى ايه؟ الى هداية. عشان كده الهداية لا نهاية لها، ما من حال الا وهناك ما هو ايه؟ اهدى منه. والهداية الإجمالية سبب للهداية ليه؟ التفصيلية. اللي آمن بالكتاب مش زي اللي كفر بالكتاب، اللي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مش زي اللي كفر بالرسول. طب واللي آمن بالرسول إجمالا وما دورش على التفصيل، بالتأكيد أقل هداية من اللي دور على إيه؟ على التفصيل. بيتعلم السنة كل يوم، واحد تاني بيتعلم الكتاب كل يوم، كل يوم بيتعلم آية ويعرف معناها وتفسيرها والاحكام المتضمنه فيها والحكم اللي فيها. واحد تاني من اول ما يصحى الصبح كويس انه صلى الفجر ويروح جاي على الشغل على طول، يمكن يختم الصلاه في الايه وهو ماشي، ويمكن ما يختمهاش خالص، او يقول له هختم الصلاه في السكه وبعدين ايه، تلاقي الراجل ده جه يكلمه والاخ ده جه ساله واللي عمل ده راح لغايه ما راح ايه ختم الصلاه، وبعدين ما اتعلمش اللي ما حضرش الدرس، وبعدين ما قرأش الورد، وبعدين هتلاقي في تفاوت هائل جدا بين البشر بعضهم وبعض وأحوالهم نفسها. إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى لما هم اتقوا الكتاب اهتدوا به. ساعات تبقى الحاجات واضحه جدا والناس كانهم ما سمعوش الايه دي قبل كده. مش عمر رضي الله عنه بيقول كده لما تلا ابو بكر رضي الله عنه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإنهم كأن الناس لم يقرأوا هذه الآية، لأن كان في اختلاف. الرسول مات، لا الرسول ما ماتش، لا الرسول غشي عليه، لا الرسول سيعود فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم. وأبو بكر عنه هدي إلى إلى الحقيقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وإن الواجب عليه يعمل بعد ما يموت